إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد تاجي، برحب بحضرتك وكل لحظة وحضرتك بخير يا فندم. وكل فهمت ثانية وحضرتك بألف خير يا ستي. وحضرتك في أتم الصحة وأحسن حال. فنان كبير وقدير له تاريخ طويل، بدأ منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي ليقدم لنا من خلاله ما يقرب من 130 عملا فنيا ما بين مسرح وسينما وتلفزيون. تخللتها صحيح سنوات اختفاء أو تغيب، لا أعلم هل هي كانت باختيارك أم يعني فرضتها عليك الظروف، لكن أيا كان، وقبل أن أتطرق إلى هذا التاريخ وإلى هذه الفترة التي تغيبت فيها عنا، اسمح لي أن أبدأ منذ بدايات هذا النجم المتنوع الذي أجلس أمامه الآن، خاصة عندما يكون منتمي إلى أسرة فنية أخفى عن الكثيرين ترى من وراء هذه الأسرة الفنية، لنجد أنه حفيد أحد عمالقة زمن الفن الجميل، الشخصية الكبيرة والقديرة الراحلة رحمة الله عليها الفنان عبد الوارث عصر. فاسمح لي أن أبدأ منذ طفولة ونشأة الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد تاجي. الطفولة ما كانتش مبشرة بأن أي فن ولا أي بتاع ولا أي كلام من ده، مش أكتر من أن أنا عشت في بيت جدي أكتر ما عشت في بيت أبويا. كانت علاقتنا بيه علاقة جامدة جدا، يعني مش عايز أقول أن كان في حصل انفصال بين والدتي ووالدي الله يرحمهم الاثنين، فأصبح الارتباط أكتر بالجد. بالجد عاد، وكان يعني هم انفصلوا عند 6 أشهر وعادوا البعض وأنا عند 4 سنين، فكانت الفترة ده هي تأسيس كله. التأسيس كله كان في بيت وعلى الرغم من ذلك لم تكن البداية مبشرة بوجود فنان. لا، 4 سنين ما كنتش يعني بتكلم على فن ولا مش فن ولا البتاع ولا الحاجات دي. هي الموهبة ابتدت، أو ابتدت أحس أن أنا نفسي أعمل اللعبة دي من وأنا في ثانوي، وكنت بعملها برضو مش عشان أنا حبقى محترف، بس أنا بحب الجو ده يعني عايز أجربه أعمل. فابتديت وأنا في ثانوي بشترك في الحفلات بتاعت المدرسة في المسرحيات، كانوا بيعملوا في مسرحية كل سنة. أنا كنت في مدرسة اسمها القديس يوسف المارونية في الظاهر، وكانت المدرسة كل سنة بتعمل حفلة سنوية في المركز الكاثوليكي، في المسرح بتاع المركز الكاثوليكي اللي في وسط البلد شارع محمد فريد، اللي هو دلوقتي بيستضيف دايما بيعملوا احتفاليات وبيكرموا الفنانين هناك وكده. فكنا بنروح نعمل مسرحيات هناك، وما كنتش بمثل، ببقى بساعد في الاخراج، ببقى كمان كل حاجه. يعني كلنا بنشتغل في نشاط واحد وبنعمل مسرحيات ونعمل بتاع ونعرضها على زمايلنا. فابتدت حته الهوايه من هنا. ما دخلنا الجامعه بعد كده في في في, في جامعه عين شمس وكده، برضو ارتبطت بالمسرح بس كان على سكيل اوسع بقى، لان ابتديت اتعرف على ان احنا في المسرح في الجامعه. يعني احنا كنا في ثانوي كان المدرس هو اللي كان بيخرجنا الروايات هو بتاع، يعني كان الموضوع على قده. لكن لما دخلنا الجامعه اكتشفت ان في سكيل اوسع للموضوع، اكتشفت ان بيجيبوا مخرجين محترفين، يعني استاذ سمير العصفوري، استاذ جلال الشرقاوي، استاذ كرم الطاوع، كل الناس دي، استاذ فهمي الخولي، كانوا بيجوا يعملوا مسرحيات، بيخرجوا مسرحيات للجامعات. فانا يعني تعرفت مثلا على فهمي الخولي في الجامعه وعملت مسرحيات معاه وبتاع، وبعدين لما كده بقى وتخرجت وانا في كارير تاني خالص مش هحترف مسرح، انا عملته هوايه. لحد ما بالصدفة قابلت فهم الخلي الله يرحمه في الشارع بالصدفة كده، فقال لي سايك وعمل إيه بعدها بسنتين ثلاثة، أنت بتعمل إيه دلوقتي أنت؟ قلت له ولا حاجة. ما قال لي تيجي تمثل في مسرح الطليعة؟ فبرضو عجبتني الفكرة على إن أنا حخش أمثل، أعرف يعني إيه محترف ويعني إيه إنك تعرضي. إحنا كنا في أي عروض ديت بنعرض يوم أو يومين بالكتير وخلصنا على كده. فأول مرة بقى هعترف وأقعد شهر أعرض، فإحساسك يعني إيه كممثل بيعرض ده شهر؟ كانت مسرحية فهمي، سمير العصفوري، مش عارف إيه، قطاع خاص قطاع عام، ابتديت أتاخد في التلفزيون، ابتديت أتاخد في السينما. لكن إحنا البداية بمسرح الطليعة، مسرح الطليعة، ومع الأستاذ المخرج الكبير الأستاذ سمير العصفوري من خلال ثلاث مسرحيات تتذكرهم أستاذ محمد؟ مفضل مولدي عنتر، صحيح، أبو زيد الهلالي السلامة، الأولانية كانت شكسبير في العتبة، دي كانت إخراج فهمي الخولي، وبعدين خدنا مفضل مولدي عنتر. ومفضل مولدي عنتر دي وأنا لسه بقول يا هادي، لقيتهم بيقولوا إحنا مدعوين على مهرجان قرطاج المسرحي بتاع تونس، ورحنا أياميها ولفنا تونس كلها. والجد كان على علم؟ كان ابتدأ، كان هو على علم، بس هو قال لي اوعى انك تروح، انا مش موافق انك تمثل، عايز تمثل مثل، بس اوعى تروح تقول لواحد انا حفيد فلان وشغلوني، دي بعمرك. فحافظت على العهد لسنوات وسنوات حتى بعد رحيله يا استاذ، لحد سنه 86، هو توفى 82 رحمه الله. انا كنت بخاف اجيب سيرته، وخلي بالك هو كان طيب وطيب وشفيف على قد حاله، بس في غضبه كان شديد. فالحاج عبد الوارث لا عايشني في رعب لحد سنه 86 لحد ما عملت البشاير، المسلسل البشاير، ونزلت من باب الشقه دي لقيت نفسي في الشارع حاجه تانية. فانطلقت، فقلت انا حفيد عبد الوارث يا اخوانا، انا اللي نجح. انا خلاص، انا نفسي اتشرف بان انا انتمي للراجل ده. نجوم في سماء المحروسة. كيف كان شعورك عندما وقفت أمام سندريلا الفنانة الكبيرة راحلة سعاد حسني من خلال هو وهي؟ هذه الحلقات المنفصلة المتصلة التي تعرض كل يوم قضية بين الرجل والمرأة والمشكلات الحياتية اليومية بينهما، بالطبع مع الكبير والعملاق الفنان أحمد ذكي. لم يكن اللقاء الأول معه، ولكنه كان اللقاء الأول والوحيد مع سندريلا. ست سعاد الله يرحمها كانت من النوع النمكي قوي، وخلي بالك أنا وقفت قدام الست فاتن في أرض الأحلام، فيعني شوفي فاتن حمامة وسعاد حسني. فاتن من نوعية عايزة المشهد من أول مرة، سعاد نمكية، كل اللي لقى في الحلقة بتاعت هو وهي تجرز الفسحة دي 13 مشهد عملناهم في 13 يوم. والله يعني كنا بنروح ونقعد، لكن في المقابل اسمح لي أستاذ محمد، لا يعني ليه تاريخ المقابل الله. وبالإضافة لأنه تاريخ حفر، هو ما زال حتى هذه اللحظة بيشاهد كما لو أنه بيعرض للمرة الأولى. يعني هو وهي هذا المسلسل تحديدا لقى نجاحا جماهيريا واستعن، وكان في وقت عرضه تكاد تكون الشوارع متوقفة لحين انتهاء العمل. هقول لك حاجة، أنا قبل العمل ده ما يتعرض يعني أولا يمكن شفت الحلقة الأولى منه أو بتاع، اللي هو الحلقة اللي أنا كنت فيها، وسافرت رحت أمريكا. تخيلي إن أنا لقيت إن العمل ده اتسرق هو وهي يعني. وكان بيتباع على الصفة هناك شرايط فيديو، يعني كان اتزع حلقة حلقتين. وبعدين سافرت أنا في أمريكا، فروحت لقيت إن الحلقات بتتزع هناك والناس بتشتريها شرايط فيديو في الشوارع في المحلات. ما تعرفيش طلع بره مصر ازاي، وصل هناك ازاي، بس كان عليه اقبال رهيب. هي رهيب صحيح. هو وهي كان عليها اقبال رهيب هناك. يعني سعاد حسني كنا يعني بقول لك كنا كل يوم نروح نعمل مشهد وهي تعمل ونعمل بروفا دراي، وبعدين تخش اوضتها كانت قلقانه. وبعدين هي نمكيه في كل حاجه، ده جابوا لها مكيرات التلفزيون كلهم ما عجبهاش ولا واحد، جابوا لها مكيرات السينما مش عاجبها، في الآخر سعاد حسين كان بتقعد تعمل شعرها ومكياجها هي بقيتها. وكانت مثلا الأوردر مثلا الساعة 4-5 بعد الظهر، هي من الساعة 11 كانت بتبات في التلفزيون أو نستنى سنة هو هي ونيلي. كنا بنقعد نعمل في المشهد، يعني بنخلص مثلا المشهد الساعة 3-4 الفجر. تحدثت عن ديناميكية السندريلا سعاد حسني في هو وهي، ولكن ماذا عن النجم الأسمر أحمد زكي، خاصة بأنك لم يكن العام الأول معه يا أستاذ محمد؟ أحمد ده الله يرحمه ده كان جميل، أنا عملت معاه فيلم عشان هو اللي كلمني يا تاجي، قلت له ايه؟ قال لي في فيلم اسمه، بعمل فيلم اسمه سواق الهانم. قلت له اه. قال لي انت سواق الهانم الاولاني وانا سواق الهانم الثاني، تيجي تعمله معانا؟ قلت له طيب اوكي انا نازل انا موافق. الفنانه الجميله سناء جميل، سناء جميل، ولقيت سناء جميل قاعده طول البتاع هي وعادل قتم بيتغزلوا فيا ويقولوا لي يا سعيد ويقلدوني. اه كان بقى مسلسل بشاير ايامها الكلام ده كان في التسعينات. الفيلم ده كان 93. فنجان قهوه تمام يعدل مزاج استاذنا الكبير. رجعوا يا توفيق ماليش مزاج. بقى ده كلام؟ واحدة ست ولا تسوى تنرفزك بالشكل ده؟ يروح فين؟ يروح فينكم تراب جنب الهرم؟ أدينا بقينا في شارع الهرم. ثم أنت إيه مشغول بالحكاية دي ليه؟ بلديات، واللي يزعلك يزعلني، روق كده وفكر إزاي تنتصر عليه. لا دي مش سهلة يا توفيق، أنا عارفها كويس من أيام الجامعة. ده هبوظ المدرسة. وإنت بالأفكار وحتقدر توقفها عند حد ايه؟ ازاي بس قدرت تسيطر على حضرة النظرة؟ انا مش فاهم. بحاجات ماليش لنا ولا انت فيه. مرة معرض لشغل الابرة، ومرة سجادة بالتلتر، ومرة بتوع التدبير تزوق لهم التورتة. اه يعني خلاص بقى احنا نرفع ايدنا فوق. حاشا لله وكلا، الست النظرة بتعزك قوي، اني عارف كده بحكم صلة الشخصية بيه. وما تنساش ان بقية المدرسات مش طايقينك. تفتكر كده يا ولد توفيق؟ الغربال الجديد له شد، وانت لسه قدامك وقت تفكر وتكتك، وقبل ما تتعشى بيك تتغدى بيه. اشرب الف هنا وشفا على مروحك. نجوم في سماء المحروسة. على الرغم من البدايات التي ارتبطت بالنجاحات التي ذكرت، إلا أن العمل اللي حضرتك ذكرته أكثر من مرة وربما استبقيت عليه إلى أن يجيء وقته، البشاير كان بمثابة بشاير لما بعد في تاريخ الكبير والقدير الأستاذ محمد تاجي. هذا العمل الذي اتسم بالشهرة وبالنجاح المدوي لشخصية الفنان محمد تاجي في رشاد الفوال، وهذا الإفيه الذي ابتدعته وظل بلغة هذه الأيام ترند موجود على السوشيال ميديا. أقول لك حاجة يعني أنا بقول مفروض أن أنا أخش موسوعة جينيس لكثرة الإفيهات والترند. لا لا للإفيه بتاع يا سعيد ده، لأن مفيش إفيه عاش مع الناس من سنة 86، احنا في 2022 ولحد النهاردة الناس بعد ساعات بتقابلني في الشارع اللي مش عارف اسمي يقول لي يا سعيد، وابقى ماشي يقول لي يا سعيد يا سعيد ويقلدوني. ما فيش إفيه في السينما المصرية ولا السينما العالمية عاش الفترة دي كلها. أنا عايز يعني دخلوني موسوعة جينيس بقى الأرقام القياسية، لأن ده كان 30 سنة 86 لحد النهاردة، يعني حاجة و30 سنة دلوقتي 34-35 سنة. صحيح تجاوز الثلاثين عام. آه صحيح. شخصية رشاد الفوال بتعد برغم ما ذكرنا وما سوف نذكره من تاريخ حتى أعمال حالية، يعني من أشهر الأدوار التي تميز بها الفنان محمد التاجي في مشواره الفني، في هذا العمل الشهير الذي هو من بطولة البطلين الراحلين رحمة الله عليهم الفنان محمود عبد العزيز والفنانة مديحة كامل، الكاتب الكبير كما ذكرنا وحيد حامد الذي طالما احتضنك في بداياتك، ومن إخراج المخرج الكبير أيضا الأستاذ سمير سيف. وواضح يعني أنهم كانوا فاتحة الخير وليس فقط احتضان في البدايات. في هذا العمل من الشخصية التي ارتأيتها في الواقع لتخرج منها بهذا الإفي بهذه الطريقة، تتحدث بطريقة النطق وبطريقة الأداء وبهذا العنفوان اللي حضرتك كنت فيه هذه الشخصية؟ ولا حد، على الرغم أن الله يرحمه حمدي أحمد شتمني في الجرائد وقالك أنت بتقلدني. ده شتمني تلت صفحة في جورنان الجمهورية. ليه؟ هو كان بيتكلم بنفس الطريقة، هو بيقول ان انا عشان عنده مطش في الكلام، واخد بال حضرتك؟ فاياميها حتى فوقي كانت ساكنة في البيت ده خالتي، فلقيتها بتكلمني، كنا اياميها لسه التليفون الارضي، بتكلم اطلع لي يا بيه، قلت لها في ايه؟ قالت لي اطلع لي بس، فطلعت لها في ايه؟ قالت لي اتفضل اهو شتمك ومبهدلك اهو زعلانة. فقريت شتيمة تلت صفحة مبهدلني، والولد اللي مش عارف ايه والبتاع وبيقلدني وبيعملني. وايامها كنا بنعمل الجوارح، وكنت نازل رايح للاستوديو، فروحت لقيت وحيد حامد عمل لي مؤتمر صحفي ودخل بيقول لي اشتمه. قلت له ما اقدرش، يعني زعلان. قال لي خش في المؤتمر واشتمه عشان تكبر. قلت له ما اقدرش انا اشتم واحد تاريخ بالشكل ده، انا اشتمه اقول له ايه؟ وما كانش في بالي خالص. هو اللي حصل ان محمود عبد العزيز استفزني. محمود واحنا قاعدين على البروفات قال لي انت هتعمل الدور ده ازاي يا تاجي؟ قلت له في ايه؟ قال لي انا اصل الشخصيه متشافه قبل كده ومعروفه وبتاع، انت هتعمله وهتاخده ازاي؟ قلت له والله لسه بقى. فنزلت متغاظ انا ومتمحرر قوي، فحتى فكر طب اعمل الشخصيه دي ازاي. استاذ محمد رضا الله يرحمه قفل، كان بيعمل على طول الأدوار المنتجين والبتاع اللي هم المنتجين الهلاليين اللي جايين عشان يتعرفوا على واحدة مش عارف ايه تجلها يعمل لها حاجات من دي، دماغه في الست دي عايزها فبينتج، فهو عمل كل ده. فقلت لا طب انا لازم اخد حاجة، يعني اخده في سكة تانية خالص. فقعدت افكر طب الراجل ده يعني هو كان تاجر لمؤاخذة السباخ، حتى بيقول لي في مشهد المشاهد بيقول لي سنة يونس بلا مالها تجارة السباق أرحم من اللي احنا اللي انتوا عاملينه فيا هنا ده. فقلت يعني الراجل ده اغتنى وبقى قبها قوي، فممكن يجيب اللي يلبسه ويأكله ويعمله ويعلمه ازاي يعمل ده كله، هيفضل فيه حاجة غلط ترجعنا لأصوله اللي هو جاي من اللي متحكمة في الشخصية الأساسية، في الشخصية الأساسية اللي هو ده جاي شخصية إرثي، شخصية أرضية قوي جاية حاجة فيه مش هتتغير، حاجة فيه مش هتتغير. فقلت صوته، فابتلت أجرب يا سعادة ويتكلم كده وبتاع وحاجات كده، والناس خدوه على أني بتكلم بورسعيدي، والناس خدوه على أني بتكلم دمياطي وبتاع، وأنا ما كانش قصدي ده كله، أنا بس عملت تون صوت يميز الشخصية ان دي شخصية مهما عليت هي من تحت، من قاع المجتمع. هي شخصية جات كده عرضتها على سمير وعلى وحيد، قالوا حلوة. واحنا شغالين في الاستوديو، عمال الاستوديو هم اللي نجحوا الشخصية، لانهم ضحكوا وتفاعلوا، هم تفاعلوا معايا وايه، وبقوا يقولوا لي قولها. ده يا سعيد، ازاي حد يخش عليا كده من غير لا احم ولا بصور؟ ما عادك بره ايه عياء يا اخويا؟ سعيد، ايه الحكايه بالظبط يا سعيد؟ حضره الصاب اخويا، انا عايز اعرف انا مقبوض عليا ليه؟ عشان هي بقى لازم تدفع الثمن غالي يا سعيد. اقعد احفظ فيها اسمها صعبه قوي يا سعيد. سعيد اخويا، شفت الوهل يا سعيد. والسبب الثاني يا سعيد، حضرة الصول المحترم ما هواش موجود، خرج يدور على الست سلوى. شفت يا سعيد؟ شفت؟ حتى اخرج من السجن واقفل فيه. يا خبر اسود يا سعيد، يا خبر اسود. مع السلامة يا سعيد، مع السلامة يا خير. نجوم في سماء المحروسة. دور العمدة في قضية صفية عام 2010، فاكر العمدة؟ في عمدة بالطيبة دي يا أستاذ محمد، وكان ايضا مع الفنانه الكبيره الراحله الاستاذه احلام الجريتي. ثنائي برضو احنا الاثنين حريص عليها كزوجه من زمان يا استاذ. بس يا ريت شيرين جوزها ما يزعلش مني. استاذ شيرين حسين. لا بس احنا كنا هنا زوجين صالحين. لكن هناك كنا زوجين شريرين. لان هي اللي قتلت الواد في اول المسلسل. يونس ولدفض. ده كان من الادوار الجميله. كان من تأليف الكاتب الكبير الأستاذ أيمن سلامة ومن إخراج الأستاذ أحمد شفيق. بالزبط. بطولة مي عز الدين، أحمد صلاح استعداني، طارق لطفي، الفنان القدير والكبير أستاذ لطفي لبيب ربنا يمتعه بالصحة والعافية، فنان القدير والكبير الأستاذ محمد تاجي، وطبعا الفنان الكبير الراحلة رحمة الله عليها الأستاذ أحلام الجريتي وسامح السريتي. في ناس كتيرة. المسلسل ده كان حلو قوي، والعمد عبد الحميد ده كان حدوته يعني. ما كانش فيه عنجهية لا لا لا لا خالص. وكسرته في ابنه. في أمل يا دكتور يعني. في أمل يا دكتور. وميمي جمال كانت موجودة معنا في المسلسل. عمال أبتكر أنا من بداية الأدوار اللي نور الشريف تنبأ لي بيها. نور الله يرحمه قال لي أنت لما تكبر هتبقى لك شأن مهم جدا، أما تكبر في السن هتبقى حدوته تانية. طبعا العمد عبد الحميد ولما تصف ابنه واللي اتعمل فيه ده كسره اكتر. كان كسره. لا كان في شويه مشاهد برضو. كان في مشهد بيني وبين طارق لطفي، وكنت انا اياميها سبتهم ورحت عملت عمره ورجعت على التصوير، يعني خدوني من المطار على التصوير على طول. فطبعا قاعد مستهلك بقى، وقعدنا نصور بقى الساعة 3 الفجر. في مشهد بيني وبين طارق لطفي قاعدين بنتكلم، مرة واحدة لقيت طارق لطفي ده ناطط قاعد على حجري ومسك في خدودي ويبص يقول لي أرجوك ما تنامش، أرجوك صوت شخيرك على الميكروفون. أتريني نمت وبيمثل. أنا نمت من التعب، نسيت إن في كاميرات، نسيت، وقعت منهم. نمت يا خبر أبيض. لا لا لا كان مسلسل. وأحمد السعداني أول لقاء كان بيني وبينهم هما الاثنين، بين طارق مي وطارق وأحمد السعداني. صحيح. وطبعا كان أحمد ده العشق كله، مش عشانه هو، عشان والده، عشان صلاح ربنا يديله الصحة، الدرامي الكبير في الوسط أو كما أيوة. عارف ده العمدتنا ده بالظبط. وكتاب الله المجيد، أنا قلبي كان حاس وما خلش عليا الحركات اللي عملها دي ولا الزعيج اللي زعجه في المستشفى. يا مين يطولني رقبته. المشكلة ان الحكومة فاكراه انه مات. لا انت ما قلتش للظابط ان الدكتور امين شافه وهو نازل من عند المحامي. قلت له اني حفضل وراه، مش حسيبه لحد ما اجيبه. ومستنى ايه؟ ما تجو. اقعدي يا فاطمة. الموضوع ده مش بالساهل. عبد الحي ده حويط، مش ممكن هروح اسأله على اسمه صبري هيقول لي على مكانه كده. لا أنا حبلغ الضابط ممدوح وحفضل معاه لحد ما نجيبه. هو أنت يعني عارف توصل للضابط ممدوح؟ ما قالك إنه جاي لك ولحد الوقت دي ما سألش فيك؟ أعذره يا فاطمة، الجدع لسه جاي من حادثة جامدة، وهو لما يروق أكيد حيسأل علي وياخدني معاه لصفية. طب أقول لك إيه؟ أنا كلمت اللي اسمها فريدة. إيه؟ كلمتيه؟ إزاي؟ لقيت نوت التليفونات دي، رحت نزل الحاجة صاحبة البيت، جارت لي كل الأسامي اللي فيها، وأول ما قالت فريدة قلت لها أيوة اطلبها لي، طلبتها لي وردت علي. يبقوا طلعوا. البت بريعة بحميد وحلفت لي إن القضية متلفاجة وخدت براءه، ومن ساعة ما طلعت وهي عمالة تدور على فريد، لا عارفة طريقه ولا عارفة إيه اللي جرار. نجوم في سماء المحروسة. الخال عبد السلام. هذا اللقب الذي ما زال مقترنا باسم حضرتك الفنان محمد تاجي منذ أن عرض مسلسل أريد رجلا. هذا العمل الذي هو من موسمين، بدأ في عام 2015 واقترن اسم الفنان محمد تاجي بالخال عبد السلام، والناس بتقول لحد النهاردة يا خال. حتى على السوشيال ميديا كل الناس بتقول لي يا خال، وفي الشارع يقولوا لي يا خال. إلى هذه الدرجة اقتربت من قلوبهم وأبصرهم من خلال هذا العمل بطيبة جداً. قلبك وبحكمتك أيوه. وبخوفك أنه حتى لا يقع في الخطأ الذي وقعت اللي أنا وقعت فيه وأن أنا اللي وقفت قدامهم عشان تجوزوا الخال الأب. حضرتك جسدت الخال الأب يا أستاذ اللي ما هو اللي رباه. قلت لها ده مش ابنك، ده حتة مني أنا مش حتة منك أنت لما واجهها في الآخر. جسدت شخصية الخال الوالد كما يريده كل من يشاهده. الحمد لله من التوفيق من ربنا بقى. دموعك كمان يعني برغم الوجع. يعني إلى هذه الدرجة كان هناك صدق في الإحساس والمشاعر. لا وبعدين لدرجة إن كانوا عايزين، وكانت بتقول كمان بتتكلم معايا على ده، وإن إحنا إيه بقى في المشهد في الفينال هنجيب لحبيبتك دي بقى بعد ما جوزها مات وبتاع دوت، وبتروح انت تخطبها وتلاقي شكل تاني خالص غير البتاع، ست مفشكله وعيالها مش عارف بلطجيه ازاي وبتاع حاجات بقى من العائلات. قلت لها ايه ده، ايه اللي ما نسمه بالاخلاق شويه، ايه اللي احنا بنقوله ده. قلت لها لا طبعا ما ينفعش ده. قلت لها انتوا كل المسلسل كابلز، يعني احمد عبد العزيز كان ليه قصه حب، اياد نصار وهو البطل، اياد نصار والبطل، ظافر العابدين وحبه لسعر الصايغ وعلاقته بمراته. حضرتك كابلز من نوع اخر حرم من الكابلز. انا الوحيد اللي حرمت. قلت لهم انا عايش في خيال، ارجوكوا ما تجيبوليش واحده وتقولي هي دي، انا مش عايز اشوف الست دي، خلي خيالي هو اللي يسرح. الست دي بالنسبه لي فينوس افروديت، من غير راس ومن غير ايدين. فحتى في المواجهه الاخرانيه اللي بيني وبينها قلت لهم لا انا مش هشوفها، انا هحكي اللي حصل، اللي حصل بيني وبينها، لكن ما تخلونيش اقابلها. اياد ايد وجهه نظر. لا واياد ده من احلى الممثلين اللي تتعاملي معاهم. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي ده، يعني انا لحد دلوقتي يا ابن اختي يا قمر تعال لي هنا اما نقابل بعض وكده. اياد جميل. ده في يوم كنا بنصور اللي هو اول ما بيعرف بقى حدوتي مع الست دي، وان انا بروح اقعد تحت بيتها على النيل في المنيل كده وبقعد اتفرج على شو. كنت أنا مزود في الحوار جملة، هو أنبسني، أقول لهم أنا هقول الجملة دي في حنهي المشهد، قال لي فبيقولوا إيه والمخرجة بتقول لي إيه، كانت لسه بتقول عرب، فبقول له هقول لك في الآخر أستر على خالك يا ولدي، ما تفتحش لحظة ضعفي. بس لقيته ده نطت في حبي، قال لي أشعرتني من الجملة. وصهر الصايغ قالت لي ده، كنا بنصور بعد كده مسلسل في يوم بتقول لي في جملة معينة كل ما بسمعها أنا جسمي كله بيترجف وعينيا دموعي بتنزل. قلت لها إيه؟ قالت لي أسر على خالك يا ولدي، ما تفضحش لحظة ضعفي. تعال يا خال العشاء جاهز. يو يا سليم، ما أنا قلت لك ملوش لازمة يا ولدي، أنا واكل في الطريق وأنا جاي. يا راجل ده بيتك وأنت ضيف، تفضل يا خال. بسم الله الرحمن الرحيم. بس قول لي يا خال، معقول تيجي في الليل كده عشان كلمتين قلتهم مع يامنا؟ انتوا التنين ياما كان بينكم كلام، ايه اللي قلقك المره دي؟ لا يا ولدي ده مش كلام، ده احساس. امك يا ولدي انا عارفها كويس، هي حقيقي ساكته وكانها دلوك، بس فجاه هتطلع لك بحاجه ولا عمرها تخطر على بالك. لا يا خال ملاش قلقك الزيادة دي، ملاش يا خال. أنا وأمينة خلاص خطبنا، الولد وفاة أمها الله يرحمها كان زماننا متجوزين، ويمنا خلاص ما بقيتش زي الأول. والله يا ولدي ما هو قلق زيادة ولا حاجة، ولا حتى عشان موضوعي، بس أنا قريته في عيون أمك، بنت أبوي محدش يعرفها كدي. سليم يا ولدي الحياة بقى من الميت، تمم جوازك وما تستناش أمك ما تضمنش. عندك حق يا خال، عجل يا ولدي. وبعدين عشان خاطر البت الغلبانة أمينة دي تطلع من اللي هي فيه، طول ما أنت بتأجل هي حتتعب زيادة، وحشتني يعني. أبوها ما هوش زيك يا سليم والله. هو طول عمرك بتحس بيا من غير ما تكلم. أنا فعلا بفكر في حاجة زي كده. خير؟ لا سيبنا زبطها وبعدين أقول لك على طول. ربنا يكتب لك كل خير يا حبيبي. كل كل نجوم في سماء المحروسة. اسمح لي أتوقف عند عمل يونس ولد فضة. ربما عرفت قبل ذلك من الراحلة الكبيرة الأستاذة أحلام الجريتلي بأنه كان من المفترض أن يكون هناك جزء ثاني للعمل، وهناك بعض المشاهد التي صورت ولكن لم تزع في نهاية المسلسل، ويبدو أن هذا ترك في صدر الفنان محمد تاجي غصة. بس الحمد لله برضو أيا كان الشخصية أثرت مع الناس جدا، ولذلك لم أستطع أن يعني أمر مرور الكرام دون أن أذكر هذا العمل. أيا كان إيه اللي حصل جوه يعني دي كواليس ما تهمش الجمهور، لكن اللي يهم الجمهور واللي يهمني أنا أكتر إن أنا عملت إيه مع الناس. في مشهد بيني وبين سوسن وبين أحلام اللي هو بدايته بتخش علينا بتيجي البيت، فبتلاقينا عشان تواجهها بما فعلت من سنوات ما كانت اتجننت. لا ما كانتش تعرف ان هي عملت مصيبة. هي راجعة زعلانة من ابنها مش عارف يعرفانا، فرجعت البيت فبصت لقيت نانا وأحلام نايمين في سريرها، فجت مقوماني وتقول لي دي تنام في سرير أنا وبتبهدلني وبتبهدلها، والتانية بتصحى. وده الأول مرة بتعترف لها بعد 20 سنة وزيادة إن هي اللي قتلت ابنها الطفل لما كتفتها. كان في مشهد التكتيف وتفت في وشها وعملتها المبارزة الدرامية. كما كان مبارزة درامية ده كان يوم إحنا كلنا قاعدين مستمتعين. إحنا كلنا وقلبنا على قلب بعض، حتى وهم بيغيروا الكاميرات والبتاع إحنا في حالة من حالات العشق بيننا. المشهد لم يسند النجاح لبدايته وهي بتقول لها أيوة أنا اللي قتلت ابنك عشان الدلدول اللي ماشي وراك ده، وكان بعز من ضرتها صفاء الطوخي هي اللي دفعت لها فلوس عشان تقتلها، بس أنا مش قادرة تتكلم بالعقرب. يعني هو عايش في محراب الست دي. ياك فكراني هترجعها جاي متى بخيتها تترجعها؟ أحسن مني انت فيه، أحسن مني فيه، انت مرة وانا مرة حطيت لها عقربة ولا زعته وحط العيد واحمل اللي تحمليه كتك زي ما كتيني وعلى ما خلك اعملي شمت انا فيك. قعدتك في بيتي وسطرت عليكي. قعدتيني في بيتك بس خدتش وشي. هو عشقك وانت عشقها غانم. نعم يا ست. مرتك قتلت والدي، قتلت شرفي، وتقول عشقني وعشقك. كبرت ودبت يا مونس. حصلش حاجة قاسدة وهي لسه فيها الروح، هتشيل كربها وتمشي قدام البلد كلها جنازتها تدفنها في جبابينكم. طبعا يا بخيتها هتفنك بالحياة. حاضر يا سكين. تنزل قبرها زي ما هي، تصحى بتلاقي نفسها وسط ميتين. ودي عملتها تعملها كده. في سماء المحروسة. ظهر نجم الكوميديا محمد التاجي بعدد من الأدوار الرائعة في رمضان 2021 وبعدد من المسلسلات المتنوعة أيضا، وقدمت في كل عمل دور مختلف عن الآخر، وكأن لسان حالك أراد أن يقول لنا فأنك لم تنتهي بعد من تفوق ومهنية قوية، مرورا بدور الأب إبراهيم في مسلسل إبراهيم لعبة نيوتن، منى زكي والفنان محمد ممدوح أو تايسون، ولأول مرة بنجد الأب الذي ليس هو متحيزا طوال الوقت لتصرفات ابنه، أبو مرات ابنه أكثر من ابنه. أستاذ إبراهيم رجل مثقف جدا، وحتى في شدته على ابنه كان من حبه لابنه. ما هو إحنا للأسف، وده حتى يعني أنا بقى أعاني مع أولادي، إن أنا لما بتشدد معاك في حاجة أنا بتشدد معاك مش إن أنا بكرهك، وليس تحكم، أنا بحبك. لازم تفهم ده، ما تفهمش العكس، وأنا مش ملزم إن أنا أوضح لك، أنا بوضح لك غلطك وبقى ضد الغلط اللي أنت بتعمله. ده نوع من أنواع الحب، هو ده اللي ما فهموش تايسون. هو اعتقد إن أنا ضده وإن أنا بحب أخوه أكتر منه. يعني في مشهد الفينال بيقول لي، كان كلام المشهد اللي أنا طلبته من البيت فيه، بيقول لي أنت حبيت أخوي أكتر مني، وهو ده اللي على الحجر، وأنا الوحش، أنا اللي مش عارف إيه، أنا اللي ياما أحرجتني قدام مراتي، ياما عملتني. لا، أنا شايف معاملتك مع مراتك والست دي، لذلك إن في خناقة بيني وبينه لما البنت سافرت سافرت مراتك تسافر عشان ورقة، عشان حتة ورقة، عشان بتاع أنفسي وكلمني وبتاع وحاجات كده. فده كان من المشاهد القوية جدا، اللي هو في الفينال بيقول لأمه، بيقول لها ماما هتلاقي أمسهم بتوبة. فقلت بس لتامر محسن واحنا بنصور المشهد ده، قلت له الله، وانت جبتني في المسلسل ده عشان الشبه عشان القميص عشان القميص عشان يلاقي مقاس عشان يلاقي مقاسه عندي ممثل ليه ده. بس وعدنا جميعا وقعنا على روحنا من ضحك. قلت لهم لعلمكم، قالوا لي ايه؟ قلت لهم انا عايز القميص ده، اعملوا حسابكم. كان انتاج ولي شريف، قلت لهم اعملوا، قالوا لي واحد تاني مكانه عشان لازم البسه بقى في مشهد من المشاهد عشان يبان ان هو فعلا ان فعلا ان ده القميص الاب. فلبسه في مشهد وتايسون كان لابس واحد زيه في اتقانك لهذه. انا اللي جاتني الفكره ساعتها، وتامر محسن اخرها البيه جاي اللي كان ده ينام وسايب مراته، محدش يعرف فين اراضيها. ما قلت لك تعبان وفزياله، فاهم ايه اللي بيحصل من ورانا؟ مش وقت الكلام ده، مش وقت الكلام ده عشان خاطر ابراهيم. اما نتكلم امتى؟ لما طعت اموت بعد الشر. تعرفته يا حبيبي؟ ليه سكت كل الوقت ده؟ ايوه عرفنا يا فالح، سايب مراتك لوحدها وهي حامل، دي حماتك صوتها يصعب على الكافر وهي بتكلمني في التليفون، هي دي الرجوله اللي علمتها لك يا ولد. ما سميحة قالت لك ان هما متفقين مع بعض. ما هو لما قال انها مسافره قلت يلا هتتفسح لها يومين، لكن توصل بك النطاعه انك ترمي مراتك وهي حامل عشان حته ورقه لا راحت ولا جت. وما في امس مصابه. حاضر يا انت هون، ما عندكش دم، ما ترد عليا زي ما بكلمك. انت بتلومه هو، ما هي اللي ركبت دماغها. ما هو السبب، هو اللي طوعها، مش كل اللي حصل كان بعلمه؟ اهو دلوقتي مش عارف يمشي كلمته عليها. ما خلاص بقى يا ابراهيم، خلاص. انت بتدافع عنه ليه؟ ما هو مستخبلك كتير اخرى، مش سال عين اللي سالك تدلدل عشان يجيبه؟ اهو جابه يا اختي ولما بعيد عندنا. هي اللي استخفلتنا كلنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. تعرف يا واد، ما تقف تكلمني زي الرجال هنا. ارحموني بقى، اسكتوا شويه، انا فعلا كفيني، اسكتوا ابوس ايديكم. نجوم في سماء المحروسه. تحدثت عن لعبة نيوتن في رمضان 2021 ومن الأدوار المختلفة التي ألطلت علينا بها، ويبقى أن أتحدث عن العمل الذي طالما ترددت سيرته طوال السهرة على لسان حضرتك وأبقيته إلى يعني إلى أن تجيء محطته ملوك الجدعنة. في ملوك الجدعنة أيضا وحتى الحلقة 20 ظهرت في دور الأب الذي يخاف على بناته من طعن وغدر الزمان الصعب، هكذا أصفه. وأتصور، واسمح لي أستاذ محمد، وربما حضرتك سبقتني وذكرت أن هناك مقارنة وضعك فيها المشاهد بين دور الأب هنا ودور الأب هناك، بأن لعبة نيوتن والسيد حرفوش في ملوك الجدعنة متقاربتان كونهما يعني يمثلان دور الوالد، على الرغم من وجود اختلاف كبير بينهما. وربما حضرتك بالضبط يعني اختصرته في أن هذا الأب مثقف في لعبة نيوتن، أما هذا السيد حرفوش ربما لم يظهر في مشاهد، ولكنه في حقيقة الأمر لا يعرف القراءة والكتابة. إبراهيم والد حازم بشكل كبير، وابنه كان حازم برضه، وكان حازما كان اسم حازم، واعتقد ان شخصيته انطبعت عليه صحيح بشكل كبير، ولا يدع منطقه يعني لابنائه للخطا. وفكره الوقوع في الخطا ليست وارده في حساباته، وحضرتك ذكرت هذا من كثره حبه لهم. اما شخصيه سيد حرفوش فمليئه بالحب والحنان لابنتي، صحيح، حتى أنه رفض الزواج في أعقاب موت والدتهن واعتكف على تربيتهن. بالضبط، لدرجة عمل الستات ما هم اللي بيعملوه. بالضبط، من كثرة حب وضعف يعني قلما أنك تلاقي راجل بعد الجواز بيقعد يربي عياله. ممكن يتجوز، ممكن يعمل، الست بيقولك إيه، وتكفت على عيالها تربيهم وعملت. هو عمل نفس ده من حب البنات وما جاب لهمش مرات أب. ممكن ما يكونش ده تقال، بس من حنية الراجل ده على البنات دي ومن تربيته ليهم يبان ده. طيب. إنه رفض إن هو يجيب حد يتحكم في بناته، وبالتالي هيرفض إنه بناته بعد كده في المستقبل يتحكم فيهم البلطجي. صحيح، بالضبط. ضعف شخصيته أو خوفه على بناته انتصر على خوفه من الأشخاص اللي في الحياة. بالضبط، يعني بعد أن ضربت ابنتك بالألم وإن هي دخلت الأوضة وبعدين بتطلب من التانية إن هي ترجع بشنطة هدومها واللي يحصل يحصل، وبعدين تقفل البلكونة في نفس اللحظة اللي فيها تهديد من هذا البلطجي، كوم العرش كله على باب الشقة وبيقعد عليه عشان محدش يدخل، يعني بتأمنهم من الباب والشباك زي ما بيقولوا. بالضبط، أعتقد أنه كان خير دليل على نجاح هذا الأداء حصودك للكثير من الجوائز. ربما أنا أجلس وأمامي يعني تكريمات قرنت من خلال هذا الدور حتى هذه اللحظة. بالزبط. من خلال هذا العمل ومن أدائك اتكرمت كتير قوي عشان العمل ده. واتكرمت من الجمهور أكتر. شجوع حبيتي، ممكن تسميتش سيد حرفوش يدفن بنته بالحياة، ما يسلمهاش لصايع وربي بعد الرسول. يا ابو حرام عليك، انت ابن مزرق وهيدلنا كلنا، ليه وتعمل كده فينا؟ حرام عليك يا ابو. اخرسي، انا ما سمعتكيش حس خالص. يا خراب البين، اخفي من وشي، اخفي. ماما فيك يا صدام، خش جوه حبيبتي، خش. يلا يا سيد حبول، ايش عليا الحرام من دين العروسة لو منزلت دلوقت لا لبها دمار عالكل. نجوم في سماء المحروسة. إنسانيا يحمل من الطيبة والتواضع والمصداقية الكثير، وهو حفيد رائد التواضع والحكمة والمصداقية الكبير القدير الراحل الأستاذ عبد الوارث عصر. وفنيا أمتعنا وعاد للظهور مؤخرا للدراما التلفزيونية نجما كوميديا وتراجيديا بعد غياب، عاد وبقوة ليتألق من جديد جالبا معه لنا رائحة الماضي والزمن الجميل، إنه الكبير والقدير الأستاذ محمد تاجي. كل لحظة وحضرتك في أتم صحة وأفضل حال، وأكثر نجاحاً وتألقاً ووجوداً بلا أي انقطاع. ربنا يخليك. ياريت ياريت إن شاء الله جاي أحسن و... إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق والتألق والاستمرارية بلا أي انقطاع كما ذكرت وبلا أي غياب مرة أخرى أستاذ محمد. أرجوك يا رب يا رب. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.